السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلفة له رحمه الله إنها قريبة من الأبواب السابقة، لأن كل هذه الأبواب فيها التحذير من الغلو في الصالحين، لا سيما عن طريق القبور، التردد إليها والعكوف عندها والصلاة إليها وسد الرحال من أجل زيارتها ووضع السرج والزهور والعطور وأبنية وبناء المساجد عليها. كل هذه الأشياء تؤدي في النهاية إلى تعظيم صاحب القبر، ثم يؤدي إلى عبادته، فيكون بعد ذلك وثنا، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء كان قبرا أو شجر أو حجر أو غيره، سواء كان على صورة معينة كصورة الحيوان والطير والإنسان، أو لم يكن على صورة كالقبور والأشجار والأحجار وغير ذلك مما يعبده الوثنيون، الشمس والقمر وغيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته من الوقوع في الشرك، وحرصا على سلامة عقيدتهم، مع ما حذرهم به من الأحاديث وذكر الوعيد واللعن على من عبد القبور أو بنى عليها المساجد كما تقدم لنا في الأبواب السابقة، في هذا الحديث تضرع إلى ربه وسأله أن يحفظ قبره حتى لا يعبد من دون الله، لأنه إذا عبد صار وثنا. والله عز وجل قد استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فحفظ قبره وصانه وقيض له من يحرسه ويحافظ عليه ويدافع عنه، ووضع في هذا المكان. كل ذلك تدبير من الله عز وجل لحفظ قبره حتى لا يعبد ولئلا يكون وثنا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دليل على أنه لو عبد لصار وثنا، فإن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. أما الصنم فهو ما جعل على صورة معينة كصورة إنسان أو حيوان أو طائر، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. قوله اشتد غضب الله، إما أنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على الذين اتخذوا القبور مساجد وعبدوها من دون الله، أو أنه إخبار منه للتحذير بأن من عبد القبر أو اتخذه مسجدا فإن غضب الله عليه شديد، شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا فيه تحذير للأمة لئلا يتخذوا قبره مسجدا، يعني لئلا يقصدوه في الصلاة والتعظيم، لأن كل مكان صليت فيه ولو لم تبني فيه مسجدا فإذا صليت به فقد اتخذته مسجدا. وقد تقدم لنا في الأبواب السابقة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، تنبيه منه عليه الصلاة والسلام وتحذير، تنبيه بأنه سيموت وتحذير من أن يتخذ قبره مسجدا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه يخشى أن يفعل به ما فعل بالقبور من الأنبياء قبله أن يفعل به مثلهم لأبرز قبره، يعني لدفن بالبقيع مع أصحابه رضي الله عنه. ولكن كل ذلك تدبير من الله عز وجل بأن دفن في مكان سكنه وفي مرقده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض، وكان قد قبض في مكان نومه فحفر له ودفن هناك عليه الصلاة والسلام. إذن فوجود قبره في حجرته ودخلت الحجرة تبعت توسعة المسجد، هذا صيانة من الله عز وجل واستجابة منه لدعوة نبيه حتى يحفظ قبره ويصان فلا يعبد ولن يعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. اللات والعزى، هذا تقدمت لنا في باب العزى هي أشجار ثمرات ثلاث كانت تعبدها ثقيف ومن حولها، فقطعت بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، قطعها خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللات لا، بل العزى هي لقريش وكنانة، أما اللات هي التي لثقيف. اللات كما ذكر أنه رجل صالح، كان رجل صالح يلت السويق للحاج، واللت معناه الخلط والمزج يعني العجن، كان يعجن لهم السويق فيطعمه الحجاج كرما منه وطلبا لثواب لأنه رجل صالح، فهم يتنافسون في إكرام الحجاج من تقديم الطعام والشراب وغير ذلك من الخدمات. هذا إذا شددنا اللات، أما إذا خففناها وقلنا اللات بالتخفيف فإنها صخرة كبيرة عليها نقوش وعليها أسار، يعني بني عليها بيت وجعلها وصار لها سدنة وحجاب وكانوا يعبدونها. يعني الرواية مختلفة، هل هو رجل صالح وصف أو سمي بالفعل الذي كان يفعله، يعني هذا ليس اسمه، هذا صفته أو لقبه، لأنه لقب بالعمل الذي كان يعمله، وهو أنه كان يمت السويق للحاج. هذا إذا قلنا بتشديد التاء، فإنه رجل صالح كان من صلاحه أنه يقدم السويق للحاج، والسويق هو دقيق الشعير وربما البر، لكن مشهورا أنه الشعير إذا حمص وطحن يخلط بالماء يعجن ثم يؤكل، يعني وجبة جاهزة لا يحتاج طبخ ولا خبز ولا شيء، وعلى حسب المستطاع أحد يخلط معه السمن، وأحد يخلط معه العسل، وأحد يخلطه بالماء فقط. والمهم والمقصود من هذا هو بيان أن هذا الرجل من أجل صلاحه لما مات كانوا يعظمون قبره ويترددون إليه تبركا به وتيمنا من أجل عمله الصالح، ثم عبدوه من دون الله. فهذا دليل على أن القبر سواء كان قبر نبي أو عبد صالح إذا عكف عليه وغلي به فإنه ينتهي به الأمر إلى أن يعبد من دون الله. ولذلك المؤلف قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد، يعني يجعلها في النهاية أوثانا تعبد. الغلو فيها تعظيمها بأي شكل، سواء الصلاة عندها والدعاء عندها وطعام الطعام، أو إسراجها يعني وضع السرج عليها، وضع الزهور والعطور، كل هذا من تعظيم القبور والغلو فيها. فإن في البداية تعظيما وتقديرا لصاحب هذا القبر، اعترافا بفضله وعمله الصالح، ثم بالنهاية يؤدي بهم الأمر إلى أن يعبد من دون الله، مثل ما تقدم لنا في قبل بابين وثلاثة في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجالا صالحين لما ماتوا عكفوا على قبورهم أهل زمانهم ثم صوروا صورهم ثم عبدت بعد ذلك. فهذا اللات أيضا كما هو الأرجح والله أعلم أنه كان رجل صالح، وفي النهاية صار قبره وثن، لأنهم في البداية عكفوا على قبره وعظموه تبركا به ثم عبد. فإذا قبور الصالحين سواء الأنبياء أو غيرهم إذا غلا بها الناس في النهاية تعبد، إن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد، يعني يجعلها في النهاية أوثانا تعبد. ومن أجل ذا دعا نبينا عليه الصلاة والسلام ربه أن يحمي قبره حتى لا يعبد، حتى لا يكون وثنا يعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا تطلق اللعنة إلا على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه من تعريف الكبائر أن يستحق صاحبها اللعنة. فلذلك لعن نبينا صلى الله عليه وسلم زائرات القبور في البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع عن زيارة القبور قبل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم، وقبل أن يعرفوا ما يخدش التوحيد ويفسد العقيدة ويدخل الشرك. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا حق المعرفة ورفح التوحيد في قلوبهم رضي الله عنهم، وصار مطمئن وآمنا من قبلهم فلا يخاف عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني الآن لما عرفتم القصد الذي من أجله نهيتكم عن زيارة القبور، الآن زوروها لأنكم قد عرفتم الهدف والقصد من النهي، عرفوا أن القبور لا يجوز تعظيمها بحال من الأحوال، وأن تعظيمها يؤدي إلى عبادتها، وقد عرفوا ذلك، إذن لا خوف عليهم. فأمرهم بزيارتها وقال: فإنها تذكركم الآخرة، لا بأس ما دام عرفت أن القصد من الزيارة هو الترحم على أهل القبور والدعاء لهم والسلام عليهم وتذكر الآخرة، زر القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. يعني حتى لا يغفل الإنسان وينهمك في الدنيا وينسى الآخرة، فإذا زرت القبور تذكرت أن هؤلاء كانوا يوم من الأيام يمشي في الطرقات التي أنت تمشي بها، ويسكن المساكن ويأكل ويشرب ويروح ويجي مثلك، ويوم من الأيام ستكون أنت مثله ومعهم، فزر قبورهم حتى تتذكر الآخرة التي هم فيها الآن، لأن أول منازل آخرها القبر، وزيارة القبور تزهد في الدنيا ترغب في الآخرة. هذا في حق الرجال. النساء لا زال النهي باقيا في حقهن. لماذا؟ قال: لأنهن فتنة للحي وأذية للميت. قد لا يحصل منهن كلهن ذلك، ولكن من باب سد الذرائع والاحتراز والاحتياط والأخذ بالأحوط نهى الجميع، يعني النساء نهاهن، بل لعن المرأة إذا زارت القبور، قال: لأنهن أذية للميت بما قد يحصل منها من صراخ وعويل أو شد شعر أو نحو ذلك إذا تذكرت قريبها أو زوجها وابنها ونحو ذلك، فربما أنها لا تملك نفسها، فنهيت عن زيارة القبور لئلا يحصل منها شيء. قد يكون بعضهم عندها قوة وقدرة، لكن من يحلم ذلك؟ فمن باب الاحتياط منع الجميع. وفتنة للحي لأنها قد تغفل عن نفسها فتتكشف، فيكون في ذلك فتنة لمن يراها، فهذا إذن من باب الاحتياط وسد الذرائع، باب الذرائع، يعني يسد الباب حتى لا يحصل المحظور، وسد الباب من أجل لا يحصل المحظور والمخوف منه. فبقي النهي للنساء على بابه، يعني لم يرخص لهن لزيارة القبور، بل لعنهن زيادة في التحذير والنهي والزجر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن نحن الباب باب ما جاء أن القبور أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد. فلعن عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الذين يجعلون مصابيح الأنوار على القبور تعظيما لأصحابها، أو يبني عليها مسجد أو قبة أو يصلي عندها تعظيما لها، لأنك إذا صليت في مكان فقد اتخذته مسجد ولو لم تبني عليه مسجد. فإذا قصدت هذا القبر وصليت عنده تبركا لصاحبه ولو لم تعبده فقد اتخذته مسجدا، ومن اتخذ القبر مسجدا فقد استوجب اللعنة. لماذا؟ لأن ذلك من الغلو، والغلو سيؤدي إلى الشرك. الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد. يقاس أيضا على المصابيح كل شيء يوضع على القبور تعظيما لها، مثل ما نسمع الآن يقول زار القبر الفلاني وألقى عليه باقة من الزهور. ماذا يستفيد الميت من هذه الزهور أو من السراج أو من العطور أو من أي شكل من الأشكال؟ إن كان صاحب القبر صالح فهو في روضة برياض الجنة وليس بحاجة إلى زهورك ولا عطورك. وإن كان في حفرة من حفر النار فلو تجلب له زهور الدنيا وأنوارها ما نفعته. صاحب القبر في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، انتهى من الدنيا. إن كان عبدا صالح مؤمن فادعو الله له، تصدق عنه، اعمل الصالحات واجعل ثوابها له، هذا إذا كنت صحيح تحبه وتريد له الخير. أما تعظيم قبره بأي شكل من الأشكال هذا لا ينفعه وأنت يضرك. فعلينا إذن أن نتجنب تعظيم القبور بأي شكل كان، أي شكل وأي طريقة وأي عمل فيها تعظيم للقبور علينا أن نتجنبه، لأن ذلك يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان، يعني الباب اشتمل على نصوص، والنصوص هذه مشتملة على فوائد وأحكام يجب علينا أن نعرفها. أول المسائل وأحكام والفوائد بيان معنى الأوثان، وقلنا أن الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله، شمس أو قمر أو قبر أو شجر أو حجر أو صنم أو إنسان حي أو ميت، إذا عبد فيسمى وثن. أما الصنم كما قلت لكم هو ما جعل على صورة معينة، إنسان حيوان طائر، هذا يسمى صنم. وأن قبور الصالحين أو الأنبياء أي قبر إذا عبد فقد أصبح وثنا، ولذلك تضرع صلى الله عليه وسلم لربه وسأله أن يحمي قبره حتى لا يتخذ وثنا، حتى لا يعبد فيكون وثنا. نعم. قال الثانية: تفسير العبادة. العبادة هو التذلل والخضوع، العبادة التذلل والخضوع. فإذا تذللت وخضعت للخالق أو المخلوق فقد تذللت وقد عبدته، لكن لا تسمى العبادة عبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة لله. العبادة شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، من صلاة أو صوم أو خوف أو رجاء أو توكل، رغبة رهبة، استعانة استغاثة، دعاء إلى آخره. فالعبادة إذن إن كانت خالصا لله فهي عبادة، وإن كانت مشوبة ومخلوطة بشيء من تعظيم لغير الله فليست عبادة. وما كان فيها شيء لغير الله فهي شرك، والله بريء من ذلك العابد ومن هذه العبادة. الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، تعظمه مع الله لا، الله لا يرضى عنك ولا يقبل عبادتك إلا إذا كانت خالصة لوجهه، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، فقرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، الرسول لما استعاذ بربه وسأل ربه أن يحمي قبره لأنه خائف أن يقع، لماذا؟ لأنه قد علم ما حصل من الناس في قبور أنبيائهم الذين قبله اليهود والنصارى، فهو خاف على أمته أن يفعلوا مثل مثله، فحذر أمته ولعن من فعل ذلك، ثم تضرع إلى ربه أن يحمي قبره أيضا. كل ذلك حرصا منه صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته ونجاتها وسلامة عقيدتها، ذلك يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم ومحبته لأمته، وعلى حرصه على خلوص العبادة لله وحده، فلذلك تضرع إلى ربه أن يحمي قبره حتى لا يكون وثنا يعبد. نعم. قال الرابعة: ذكر شدة الغضب من الله. دليل على أن الله شديد الغضب، إذا غضب فغضبه شديد، وإذا رحم فرحمته واسعة، فهو يغضب على من شاء ومتى شاء وكيف شاء، كما أنه يرحم من شاء وكيف شاء ومتى شاء، فكل ذلك من صفاته عز وجل. نعم. كما قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. قال الخامسة: وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، ومعرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، يعني عليك أن تتأمل أن سبب عبادتهم لهذا الرجل الصالح وعكوفهم على قبره وتحوله إلى وثن من الأوثان، سببه في البداية هو تعظيمهم له. تعظيمه لماذا؟ من أجل صلاحه في البداية، محبة له وتبركا به وتيمنا بأعماله الصالحة، ثم النهاية أن عبد من دون الله. فإذا نفهم هذا أن الغلو بأي شكل من الأشكال، يعني تعظيم القبور، فإن ذلك سيؤدي إلى عبادتها، فاحذر أن تعظم أي قبر بأي شكل من الأشكال، لأن تعظيمك له سيؤدي به إلى أن يعبد، فاحذر. يعني لا تقول لا أبدا الناس فاهمين والناس مدركين والناس تدفن هذا القبر، هذا الميت في المسجد، أو تبني عليه قبة أو نحو ذلك، في النهاية سيعبد وتكون أنت السبب. نعم. قال السادسة: لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ولعنه من أسرجها. نعم، يعني دليل على تحريم ذلك، كونه لعن زوارات القبور ولعن من أسرج القبور، يعني وضع لها المصابيح، لأن هذا مع ما فيه من إضاعة للمال بدون فائدة فهو من الغلو المذموم، واتخاذ المساجد عليها كذلك من أشد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلعن أحد إلا على ذنب كبير، وهذا من أشد الوعيد، فإذا علمنا ذلك فلنحذر. كلما لعن